طبعا few days أو a few days معناها أيام قليلة. فمثل ما قال أبو علي ما شاء الله تبارك الله, he is excellent, إنها both are correct, كلاهما صحيحة. لكن متى نستخدم بالآ, متى ما نستخدم الآ, يعني تكون few days صحيحة, متى نستخدم a few days, ومتى نستخدم a few days.